عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى هذا شاهد للطريق الآخر فيه الحجاج أيضا لا كل حال من باب الحسن لغيره. نعم. قال عبد الله بن الإمام أحمد قال أبي يحدثنا يزيد لم يشك في رفعه وافقه على الإسناد. حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أن أخته نذرت أن تمشي بره إلى البيت. يقال بسنية هذا الدعاء صحيح رقم أحسن الله إليك 39 و100 و2000. نعم. وأنت يا شعمر رقم صفحة 40 مجلد الرابع مجلد الرابع صفحة 40 لا أبي داود درسه صفحهم ثلاثمائة وثلاثة وخمسين. نعم ظاهره يشد بعضه بعضا هو دعاء عظيم نافع. نعم. لو زارك شخص مريض في منزل هل يدعي له؟ نعم. يعني المريض أتاك في منزل المريض هو اللي زار الصحيح؟ نعم. إذا تعالى طيب كله طيب سواء زار هذا وهذا نعم لكن الغالب أن الصحيح هو اللي يزور المريض لا أحيانا يا شيخ قد يقع. نعم.